في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وما شب نارا في تهامة سامر يد الدهر إلا أب قلبك في سلعي. حكت وهي تجلى ناظر السبع اكتلى مع الليل أكلا والركاب على سبعي. حملت لها قلب الجبان ولم أزل شجاع الهوى لولا رحيل بني شجعي. وفي الحي أعرابية الأصل محضة من القوم، أعرابية القول بالطبع، وقد درست نحو السرى فهي لبة بما كان من جر البعير أو الرفع. ألفت الملا حتى تعلمت بالفلا رنو الطلا أو صنعة الآل في الخدع. ومن يترقب صولة الدهر يلقها وشيكا، وهل ترضى الأساود بالوكع؟ إذا الضبع الشهباء حلت بساحتي نضوت عليها كل موارة الضبع. وقال الوليد النبع ليس بمثمر وأخطأ، سرب الوحش من ثمر النبع. أودعكم يا أهل بغداد والحشا على زفرات ما ينين من اللذع. وداع ضنا لم يستقل وإنما تحامل من بعد العثار على ضلعي. إذا أط نسع قلت والدوم كاربي، أجدكم لم تفهموا طرب النسع. فبئس البديل الشأم منكم وأهله على أنهم قومي وبينهم ربعي. ألا زودوني شربة ولو أنني قدرت إذا أفنيت دجلة بالجرع. وأنا لنا من ماء دجلة نغبة على الخمس من بعد المفاوز والربع. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.